بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان حق ولاة الأمور، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظه الله تعالى ضمن دورة الإمام مالك بن أنس الرابعة المقامة في مدينة أكادير بالمملكة المغربية عام 33,400 للهجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة بالله تعالى في هذا اللقاء العلمي المبارك إن شاء الله تعالى، ونحن نتدارس أصلا عظيما من أصول أهل السنة والجماعة حول المسائل المتعلقة بحقوق ولاة أمور المسلمين. وقبل أن نبدأ في هذا الموضوع نود أن نستمع إلى بعض أبنائنا الذين أتموا حفظ هذه المنظومة، وهذا يبين لنا أن الله عز وجل قد يسر هذا العلم على أهله، وحتى يقتدي به الطلاب الآخرون. فليتفضل هذا الطالب الجيد إن شاء الله تعالى. قال الشيخ أحمد مشرف الأحساء رحمه الله تعالى: الحمد لله حمدا ليس منحصرا، على أياديه ما يخفى وما ظهر، ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصبا فأدر العارض المطر، على الذي شاد بنيان الهدى فسما وساد كل الورى فخرا وما افتخر، نبينا أحمد الهادي وعترته وصحبه كل من آوى ومن نصر. وبعد، فالعلم لم يظفر به أحد إلا سما وبأسباب العلا ظفر، لا سيما أصل علم الدين إن به سعادة العبد والمنجى إذا حشر. باب ما تعتقده القلوب وتنطق به الألسن بواجه أمور الجنات. وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا نطق اللسان بما في الذكر قد سطر، أن الإله إله واحد صدر، رب السماوات والأرضين ليس لنا رب سواه لا ملنا فطرا، وأنه موجد الأشياء أجمعها بلا شريك ولا عون ولا وزرا، وهو المنزه وولد وصاحبة ووالد وعن الأشباه والنظرا، لا يبلغن كنه وصف الله وصفه، وأن هو البقي له ولا منتهى سبحان من قرى، حي عليم والكلام له فرض سميع بصير ما أراد جرى، وأن كرسيه والعرش قد وسعا كل السماوات والأرضين إذ كبرا، ولم يزل فوق ذاك العرش خالقنا بذاته، فاسأل الوحيين والفطرا، إن العلو به الأخبار قد وردت عن الرسول فتابع من روى وقرا، وأن تنزيله القرآن أجمع فالله حق على الملك احتوى وعلى العرش استوى، وعن التكييف كن حذرا، والله بالعلم في كل الأماكن لا يخفاه شيء سميع شاهد ويرى، وأن أوصافه ليست بمحدثة كذاك أسماء الحسنى لمن ذكر، أن تنزيله القرآن معه كلامه غير خلق أعجز البشر، وحي تكلم مولانا القديم به ولم يزل من صفات الله معتبرا، يتلى ويحفظا في الصدور كما بالخط يثبته في الصحف من زبرا، وأن موسى كليم الله كلمه إلهه فوق ذاك الطور إذ حضى، فالله من غير واسطة من وصفه كلمات تحتوي عبرا، حتى إذا هام سكرا في محبته قال الكليم إلهي أسأل النظرا، إليك قال له الرحمن موعظة أنا تراني ونوري يدهش البصرا، فانظر إلى الطور يثبت مكانته إذا رأى بعد أنواري فسوف ترى،

والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miras.net. وجزاكم الله خيراً.